ومع ذلك لم يتحقق. يعني ماذا؟ يعني ما صرفته علة ما لم يكن علة تامة. هذا خلفون. هاتان قاعدتان أساسيتان يذكرهما في المقدمة. يقول عند العقلاء قضيتان أوليتان لا يشك فيهما إلا مكابر أو مريض العقل، لأنهما أساس كل تفكير. والإنصاف أنه لو بطلت هاتان القاعدتان لبطل كل شيء، لبطل كل شيء. حتى ذاك الذي يريد أن يبطلهما يبتني على هذا. ليش؟ لأنه هو يريد أن يتكلم فرد شيء حتى يقنعني بماذا؟ حتى يقنعني أن المعلول لا يجب وجوده عند وجود علته. أنا دا أقول له أن المعلول يجب أن يوجد عند وجود علته، هو يقول كلام يقول لا يجب وجوده. هو من كلامه ماذا يريد؟ يريد أن يجعل كلامه علة. لماذا؟ لإيماني بنفي هذه القاعدة. إذن كلامه علة واعتقادي يصير معلول. وإذا كان العلة لا تستلزم وجود المعلول، وانت ألف سنة احكي ومعلول لا يوجد عندي، وماكو ملازمة بين وجود العلة ووجود المعلول. اذا حتى الذي يريد ان يبطل هذه القاعدة لابد ان يستند الى ماذا؟ الى هذه القاعدة. حتى من يريد ان يبطل قانون العلية لابد ان يستند الى قانون العلية لابطال قانون العلية. فمستحيل انكار هاتين القاعدتين، لأنهما أساس كل تفكير. ولم يتم اختراع ولا استنباط ولا برهان بدونهما. أصلا لا يمكن. هذا الطبيب عندما يقول يقدم هالقد مقدمات حتى ماذا؟ حتى يصل إلى نتيجة. يعني يرى هناك ملازمة بين هذه المقدمات وبين هذه النتيجة. يعني هذه ألا وذلك وتلك النتيجة ماذا؟ معلوم. حتى الاعتقاد بوجود خالق الكائنات وصفات هذا الخالق مرتكز على هاتين القاعدتين، وهما أن كل ممكن لا بد له من علة في وجوده. يعني كل متساوي النسبة لكي يخرج عن حد الاستواء يحتاج إلى علة مخرجة. فهذه العلة إما ذاته وإما غير ذاته، وحيث أن ذاته لا يمكن أن تكون فلا بد أن تكون خارجة من ذاته. ويعبر عن هذه البديهة أيضا بقولهم استحالة وجود الممكن بلا علة. القاعدة الثانية، كل معلول يجب وجوده عند وجود علته. يعني يستحيل أن يتخلف المعلول إذا وجدت أجزاء العلة التامة. إذا تحقق المقتضي وتحقق الشرط وارتفع المانع لابد أن يتحقق ماذا؟ المعلول والمقتضى في الخارج. ويعبر عنها بقولهم استحالة تخلف المعلول عن العلة التامة. ولما كان اليقين بالقضية من الحوادث الممكنة، أنت لكي يحصل لك يقين، التفت جيد، لكي يحصل لك يقين بأن الماء حار وأن الحديد متمدد، هذه القضية حادثة لو ليست حادثة. اعتقادك بهذه القضية، علمك بها أزلي قديم لو حادث. إذا حادث يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مشكلة. يعني ممكنة لو واجبة. إذا صارت ممكنة تحتاج إلى علة. ما هي علة؟ هذه قضية واحدة، أن الماء حار الحديدة متمددة، هذه حصل لك العلم بها. هذه القضية واجبة الوجود لو ممكنة الوجود، العلم بها واجب لو ممكنه. ممكنه بدليل ماذا؟ لم يكن موجود ووجد، فلا هي واجبة بدليل أنها كانت معدومة، ولا هي ممتنعة بدليل أنها وجدت، وإلا لو كانت ممتنعة لما أمكن أن توجد. وإذا لا واجبة ولا ممتنعة ماذا تكون؟ ممكنة. إذا صارت ممكنة مقتضى القاعدة الأولى ماذا؟ تحتاج إلى علة. فما هي علة هذا الاعتقاد وحصول اليقين بهذه القضية؟ قال: ولما كان اليقين بالقضية كان ماذا؟ من الحوادث الممكنة، فلا بد له أي لهذا اليقين بالقضية من علة موجبة لوجود هذا اليقين بالقضية الممكنة، بناء على البديهة الأولى. حتى العلة على قسمين: إما علة داخلية وإما علة خارجية. تتذكرون بعد قلنا قصرنا فيما سبق ما هو المراد من العلة الداخلية والعلة الخارجية، بيانه يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.